بسم الله. قال رحمه الله: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين. ولازلنا مع ذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بصفة صلاة رسول الله، فأخذنا جملة من الأحكام التي تتعلق بصفة الصلاة، وهذا منها في الجماعة إذا صلى مع الإمام واحد فقط فأين يقوم وأين يكون مقامه. فذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب، قال: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين فلا يتقدم، يكون معه الكعب بالكعب فلا يتقدم ولا يتأخر، سواء أي مستويا معه من غير تقدم. وذهب الشافعي ولا تأخر أيضا، وذهب الشافعي إلى أنه إن تأخر إلى أنه يتأخر شيئا قليلا، وهذا الذي عليه الشوافع كما تعلمون، وسيأتي قراءة ما ذكر الحافظ رحمه الله عنهم. فإنهم يرون أنه إذا صلى المأموم مع الإمام وكان اثنين فقط فإنه يقوم مع الإمام ويتأخر قليلا شيئا يسيرا. والصحيح ما ذكره الإمام بحذائه سواء من غير تقدم ولا تأخر، فلا يجوز له التقدم لغير محاجة. وتقدم الكلام على مسألة التقدم على الإمام وأنه لا يجوز، وهكذا أيضا التأخر إذا كان واحدا فليس له أن يتأخر عن إمامه، وإنما يصف معه بحذائه بجانبه سواء بسواء من غير تقدم أحدهما على الآخر. وأما التقدم فيفسد الصلاة عند جماعة من أهل العلم إذا كان لغير محاجة ولا ضرورة إليه، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفسد الصلاة، وذهب المالكية إلى أنه لا يفسد الصلاة، وقول المالكية قوي. لكن يخشى على المأموم يتقدم على إمامه من غير حاجة من الإثم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فمن ائتمام بالإمام أن يتأخر المأموم، فليس له أن يتقدم على إمامه. لكن هذا الحديث يتعلق بمسألة التأخر إذا كان إمام ومأموم فقط فلا يتأخر، بل يجعل رجله برجل الإمام سواء. وسيأتي ما ذكره الحافظ خلاف أهل العلم. فهذا مقصود الإمام هنا. وقوله إذا كان اثنين هذا قيد لا بد منه، إذا كان اثنين فهما اللذان يكونان سواء بسواء، وأما إذا كان أكثر من ذلك إمام واثنان فإنهم لهما حكم آخر وهو التأخر عن إمامهما، فلا يصفان معه سواء بل يتأخران عن الإمام ويتقدم الإمام عنهما أو عليهما. لذلك البخاري رحمه الله يقول إذا كان اثنين، هذا القيد أشار فيه رحمه الله أو أشار به لأنه أن الحكم يختلف إذا كانوا أكثر من ذلك العدد الذي ذكره. قال: حدثنا سليمان بن حرب. تفضل. نعم، أبو أيوب الواشعي رحمه الله تقدم معنا. قال: حدثنا شعبة. تفضل. ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث. عن الحكم، ما عبد العزيز عنده؟ من الحكم هذا؟ ما هو بن نافع. نعم، بن عتيبة، كنيته أبو محمد. قال: سمعت سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ما كنيته؟ أبو محمد، أحسنت. عن ابن عباس، ما كنيته؟ أبو العباس، عبد الله بن عباس أبو العباس، حبر الأمة، ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه، كان من الحريصين على العلم، لذلك حفظ الأمة علما كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا عمن سمع عن رسول الله، ومن رأى رسول الله ذكر أحواله، وهذا كله بعد توفيق الله سبحانه وتعالى بسبب حرص هذا الغلام على نقل السنن وعلى نقل الشرع للأمة. فصار قبلة الناس، استفادوا منه تفسيرا، واستفادوا منه فقها، واستفادوا منه آدابا وغير ذلك ما يحتاج إليه الناس في دينهم. فهو ممن روى فوق الألف رضي الله تعالى عنه، وهو من المكثرين. وهذا الحديث فيه أيضا من هذا الباب الذي يدل على حرصه، حيث أنه بات عند ميمون ليستفيد من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، ماذا يصنع في الليل، وينقل أحواله ليلا، وماذا يفعل إذا صلى. هذا والله حرص شديد من هذا الصحابي على صغر سن، إلا أن إدراكه عظيم وعنايته أيضا بدينه عظيمة. وكثير من الشباب الآن والأبناء إلا من رحم الله لا يعتنون بالدين، وإنما يعتنون بما تعلمون وتسمعون. وهذا الصحابي الصغير رضي الله تعالى عنه له عناية من صغره بدينه، فبات عند خالته ميمونة ليرى أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، فنقل لنا هذه السنة التي سيأتي ذكرها إن شاء الله، وبوب عليها البخاري. ونقل لنا أيضا كيفية صلاة الليل، كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام، فذكر كيفية من الكيفيات، وأنه ربما صلى بعض الركعات ونام ثم قام وأتم، وصار المجموع 11 ركعة. وهذه سنة أيضا. قال رحمه الله: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة، ولا بأس أن يصلي أو أن ينام الشخص عند بعض محارمه بحضرة زوجته، بحضرة زوجها إذا لم يكن له حاجة فيها. فلعل ابن عباس تحين الفرصة التي كانت خالته ربما متلبسة بالحيض فنام عندهم. أما إذا كان للزوج حاجة ما ينبغي لبعض المحارم أن ينام في الغرفة التي فيها الزوج والزوجة، ما ينبغي له، فهذا إحراج عليه. لكن إذا علمه دلت القرائن أنه ليست له حاجة في هذه الليلة في امرأته، فلا بأس أن ينام هذا الرجل عند بعض محارمه بحضرة زوجته أو بحضرة زوجها. فابن عباس نام عند خالته ميمونة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الروايات في ليلة كانت فيها حائضة، كانت فيها حائض، وهذه الرواية لم تصح كما قال القاضي رحمه الله تعالى. قال: وقد جاء في بعض الروايات في ليلة كانت فيها حائض، قال: وهذه وإن لم تصح طريقا فهي حسنة المعنى جدا، فهي حسنة المعنى جدا، معناه أن الشخص يتحين الوقت الذي ليس للرجل فيه حاجة لمرأته. أما أنك تحرجه وتريد أن تنام أو تنام عند قريبتك من محارمك، يحصل إحراج مع ضيق البيوت ويضطر ربما يجعلك تنام في نفس الغرفة معه، فهذا خطأ. وأما إذا لم تكن له حاجة لا بأس. ولعل ابن عباس تحين هذه الفرصة التي رأى فيها أن رسول الله ليست له حاجة بميمونة فبات عندهم، وهو مميز كبير يعني يفهم. قال: بت في بيت خالة ميمونة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء فصلى 4 ركعات. ولا بأس أن يصلي شخص صلاة الليل في أول الليل، ومن كل الليل قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه من صلاة الليل، فإنها تبتدئ بعد صلاة العشاء. صلاة الليل صلى العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات في البيت، جعلها من صلاة الليل، ثم نام كما سيأتي. فلا بأس أن يصلي شخص صلاة الليل من أول الليل، سواء صلاها كلها أو ترى من أول الليل، أو صلى بعضها وأخر البعض في آخر الليل أو في وسط الليل، فهذا جائز. ولكن انتهى وتره عليه الصلاة والسلام بالسحر أو في السحر، فهذا أحسن ما يكون، وفيه نزول الرب سبحانه وتعالى، وفيه ذلك الخطاب والحث من الله سبحانه وتعالى: هل من داع فاستجيب له، وهل من مستغفر فأغفر له الحديث. فلا شك أن آخر الليل والثلث الأخير من الليل هو الأفضل، لكن لو صلى الشخص من أول الليل وخشي أنه لا يقوم في آخر الليل فقد أوصى رسول الله أبا هريرة أبا درداء وأبا ذر أن يوتروا من أول الليل. فرسول الله صلى في هذا الحديث من أول الليل أربع ركعات، وأخر البعض الآخر في غير هذا الوقت. قال: ثم جاء فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام، فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه. جئت فقمت عن يساره، وأراد الله شيئا بقيامه عن يساره ليبين لنا السنة في ذلك، وأنه لا يصلح أن يقوم الشخص إذا كان مع الإمام وليس معهم أحد عن يسار الإمام، بل يقوم عن يمينه. هذه السنة، يقوم عن يمينه، فإن قام عن يساره فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، هذا هو الصحيح. ذهب أحمد إلى بطلان صلاته، فإذا استقر عن يساره إلى أن انتهت الصلاة فالصلاة باطلة، هذا قول أحمد رحمه الله تعالى. والصحيح أن الصلاة صحيحة، كما سيأتي في الباب الآخر: باب إذا قام الرجل عن يساره أو عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. فاستدل به على أنه إذا قام عن يساره لا تفسد الصلاة، لكن لا يستمر، يتحول، ينبغي له أن يتحول أو يحوله الإمام، فإذا لم يتحول حوله الإمام. فابن عباس ربما ما كان يعلم بهذه السنة فقام عن يساره ولا شك، ولم يتحول فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينبغي أن الإمام ينتظر تحول إن لم يتحول، بل ينبغي أن يحوله، إذا لم يتحول يحوله، وإذا تحول من نفسه الحمد لله، فشار إليه وتحول من نفسه أو حول وأداره من خلفه كما سيأتي. فهذه السنة، إذا انفرد الإمام المأموم بإمامه وليس معهم أحد. قال رحمه الله: فصلى فجعلني عن يمينه وصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. استدل به بعضهم أن نوم الأنبياء لا ينقض الوضوء، لأن عينيه تنامان وقلبه لا ينام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ، وهذا من خصائص الأنبياء ذكرها بعضهم. والشاهد من الحديث ما بوب عليه البخاري: إذا كان اثنين قال فجعلني عن يمينه، فإن المأموم يقوم عن يمين الإمام لا عن يساره إذا كان اثنين فقط. قال الحافظ رحمه الله: هذه المسألة من مسائل الخلاف، وهذا الذي قرره البخاري هو قول جمهور أهل العلم أنه يقوم عن يمينه، وذهب سعيد بن المسيب إلى أنه يقيمه عن يساره أو يقوم عن يسار الإمام، وهذا خلاف الحديث فلا معنى له، قاله ابن بطال. فسعيد بن المسيب يرى أن المأموم إذا لم يكن معه أحد وإنما كان هو وإمامه فقط فرى أنه يقوم عن يساره، وهذا ما عليه دليل، فالحديث يرد قوله كما يقول ابن بطال وغيره، يرد قول سعيد رحمه الله تعالى. وهناك قول آخر للنخعي رحمه الله أنه يصلي خلفه، فإذا جاء أحد معه قبل أن يركع وإلا تقدم عن يمينه. هذه ثلاثة أقوال في صلاة المأموم مع الإمام إذا كانا اثنين، إمام ومأموم فقط. فالقول الأول يقوم عن يمينه وليس له أن يقوم عن يساره لهذا النص، والقول الثاني يقوم عن يساره وهو قول سعيد بن المسيب ورده العلماء وقالوا لا معنى له، وهو خلاف الحديث وخلاف هذا النص. والقول الثالث وهو قول النخعي يقوم عن أو يقوم خلفه، فإن جاء معه أحد قبل الركوع وإلا تقدم عن يمينه، إن جاء معه أحد قبل أن يركع الإمام وإلا تقدم عن يمين الإمام، وهذا أيضا قول يرد هذا الحديث. فهذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة التي ذكرها البخاري، وذكر الراجح قول الجمهور وهو الصواب. فنقرأ ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى. قال: قوله باب يقوم أي المأموم عن يمين الإمام بحذائه بكسر المهملة، الحاء حذائه بكسر المهملة، وذال المعجمة بعدها مدة طيب بدال معجمة بعدها مدة، ايش عندكم يا اخوان؟ مدة بدال معجمة بعدها مدة ايزنع حداء، ايو هذا هو صواب لا شك، مدة اي الالف التي بعدها الهمزة، قالها الالف الممدودة لا شك. وذال معجمة بعدها مدة أي بجنبه، فأخرج بذلك من كان خلفه أو مائلا عنه. وقوله سواء أخرج به من كان إلى جنبه لكن على بعد عنه، ولا بد أن يكون معه بجانبه. كذا قال الزين ابن المنير، والذي يظهر أن قوله بحذائه يخرج هذا أيضا. وقوله سواء أي لا يتقدم ولا يتأخر. وفي انتزاع هذا من الحديث الذي أورده بعد وقد قال أصحابنا يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا، هذا ما عليه دليل، وترى الشوافع في البلاد هذه وفي غيره يفعلون هذا، فإن المأموم إذا صلى مع الإمام وحده يتأخر قليلا، وهذا أشار إليه الحافظ له. وقد قال أصحابنا يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا، يتأخر شيء يسير. وحديث ابن عباس يدل على أنه صف بجانبه وما فيه دليل على التأخر قليلا، هذه هي السنة. وقد قال أصحابنا يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا، وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه، فقد تقدم في الطهارة من رواية مخرمة عن كريم عن ابن عباس بلفظ فقمت إلى جنبه، وظاهره المساواة، هذا هو الإنصاف الذي ذكره الحافظ، ظاهره المساواة، ما فيه تقدم ولا تأخر، فقمت إلى جنبه. فالذي يقول يتأخر قليلا يحتاج إلى دليل، فالأصل في قوله إلى جنبه أنه سواء بسواء، ظاهره المساواة. قال وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس نحوا من هذه القصة. وعن ابن جريج قال قلت لعطاء الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال إلى شقه الأيمن. قلت أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال نعم، هذا قول عطاء أيضا أنه يحاذي معه تماما حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر، لا تقدم ولا تأخر، والتقدم أعظم، تقدم على الإمام لغير ما حاجة أعظم، فذهب بعض أهل العلم إلى فساد الصلاة. وأما إذا كان الحاجة كان يكون المسجد مزدحم جدا ولا مجال للصلاة خلف الإمام في المؤخر، ما فيه مكان، هناك وادي ما فيه مجال للصلاة، أو شارع تمر السيارات فيه، ربما يحصل ضرر على المصلين. فإذا اضطر المأموم أن يتقدم يصلي قبل الإمام فهذه حالة حاجة وضرورة، فلا مانع من ذلك. أما لغير ما حاجة فذهب شيخ الإسلام إلى بطلان الصلاة، وهو قول أحمد كما تقدم أو الجماعة من أهل العلم. وذهب مالك إلى أن الصلاة جائزة من حيث أنها صحيحة، صحيحة ما هو من حيث الصحة صحيحة، ولكن الأولى أن يتأخر، وأما الصحة فصحيحة. وهذا قول الحق أنه قوي، قول مالك رحمه الله، ما فيه دليل يبطل الصلاة. معنى فيما تقدم ذكرنا قول من يرى بطلان الصلاة، لكن هذا ما فيه دليل، الله أعلم على البطلان، وإنما فيه كراهة، ولا ينبغي للمأموم أن يتقدم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، يحتاج إلى دليل، بطلان الصلاة يحتاج إلى دليل، إذا تقدم من غير حاجة يحتاج إلى دليل، لكن هذا قول أكثر أهل العلم التفصيل، أو قول جماعة من العلماء التفصيل، وإلا منهم من أبطلها مطلقا، منهم من أبطل الصلاة مطلقا، لكن هذا هو التفصيل للحاجة ولغير ما حاجة، فإن كان لحاجة فلا بأس، وإن كان لغير ما حاجة فالصلاة باطلة عند شيخ الإسلام وجماعة. قال رحمه الله قلت أيحاذي بي حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال نعم. قلت أتحب أن يساويه حتى لا يكون بينهما فرجة أو فرجة حتى لا يكون بينهما فرجة؟ قال نعم. سبحان الله. وفي الموطأ عن عبد الله بن عتبة ابن مسعود قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة ووجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. وهذا عن عمر رضي الله تعالى عنه. أنه قدم عبد الله بن عتبة بن مسعود وجعله حذاء وقد صلى خلفه فيه رد على من؟ هذا الأثر صح؟ لا هذا قمت خلفه فيه رد على من؟ قال دخلت من الهاجر وجدت يسبح وقمت وراءه النخعي فيه رد على النخعي فإن النخعي يرى أنه لا بأس أن يصلي خلفه فإذا لم يأتي أحد يصلي معه ويصف معه تقدم إليه إلى يمينه وصف عن يمينه تقدم وصف عن يمينه كل هذه ما عليها دليل والدليل مع من يقول بأنه يصف معه ابتداء حذاءه عن يمينه ابتداء حذاءه عن يمينه فهذه السنة قوله إذا كان أي إماما ومأموما بخلاف ما إذا كان مأمومين مع إمام فلهما حكم آخر فما هو الحكم الذي لهما إذا كان اثنين صلاني نعم حسنت يتأخران صلاني خلفه كما قلت قال رحمه الله تنبيه هكذا وقع في جميع الروايات باب بالتنوين وأورده زيد بن المغير بلفظ باب يقوم بالإضافة وزيادة وزيادة من وشرحه على ذلك وتردد بين كونها موصولة أو استفهامية ثم أطال في حكمة ذلك وأن سببه كون المسألة مختلفا فيها أو مختلفا فيها والواقع أن من محذوفة والسياق ظاهر والسياق ظاهر في أن المصنف جازم بحكم المسألة لا متردد صحيح باب ما يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين هذا جزم وليس مترددا البخاري رحمه الله بل جزم بالحكم والسياق ظاهر في أن المصنف جازم بحكم المسألة لا متردد والله أعلم وقد نقل بعضهم الاتفاق على أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام إلا النخعي فقال إذا كان الإمام رجل قام الرجل خلف الإمام فإن ركع الإمام قبل أن يجي أحد قام عن يمينه أخرجه سعيد بن منصور ووجهه بعضهم بأن الإمام مظنة الاجتماع فاعتبرت في موقف المأموم إيش عندكم؟ كنا فاعتبرت هذه الحالة فاعتبرت في موقف المأموم حتى يظهر خلاف ذلك وهو حسن لكنه مخالف للنص وهو قياس فاسد ثم ظهر لي أن إبراهيم إنما كان يقول بذلك حيث يظن ظنا قويا مجيء ثان وقد روى سعيد بن منصور أيضا عنه قال ربما قمت خلف الأسود وحدي حتى يجيء المؤذن وذكر البيهقي أنه استفاد من حديث الباب امتناع تقديم المأموم على الإمام امتناع تقديم المأموم على الإمام خلافا لمالك لما في رواية مسلم فقمت عن يساره فأدارني من خلفه حتى جعلني عن يمينه وفيه نظر الحاصل النخعي اختلف عليه أو اختلف النقل عنه فبعضهم يرى أنه إنما يقول بذلك إذا كان يظن ظنا قويا مجيء ثان لأن الإمام مظنة من يصف معه ويجتمع الناس عليه فقال لا بأس في هذه الحالة أما إذا كان لا يظن ذلك فيتقدم ابتداء وكأن أنه يستفاد من مذهب هذا الذي ذكره أن المأموم إذا صلى منفردا خلف الصف خلف الإمام يعني إذا صلى منفردا خلف الإمام أو خلف الصف أيضا فإن جاء أحد قبل أن يركع الإمام فصلاته صحيحة ويذهب عنه الانفراد وقد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف فلعل المقصود بذلك الاستمرار إلى أن يركع الإمام وأما إذا جاء من يصف معه قبل أن يركع الإمام فلا بأس فعلى هذا لا بأس أن يتلبس عند النخعي المأموم بالتكبير وحده وإن لم يأتي أحد يتلبس بالتكبير ويشرع في الصلاة ويدخل مع الإمام وإن لم يأتي أحد إذا ظن أنه سيأتي بعض الناس ويصف معه وهذا يحصل فالشخص قد يظن أنه سيأتي الناس يتوضأ سيدركون جماعة فما ينتظر حتى يأتي واحد ويصف معه بل يشرع في التكبير ويعلم أنه سيأتي من يصف معه فعلى قول النقع الصلاة صحيحة أو غير صحيحة صحيحة وعلى قول غيره لابد أنه ينتظر حتى يأتي من يصف معه فإذا كبر وتلبس الصلاة فهو يدخل تحت عموم الدليل ويشمله الدليل، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهذا قد عقد الصلاة، قد عقد الصلاة خلف الصف منفردا، وليس له أن يعقد الصلاة خلف الصف منفردا، بل ينتظر إن جاء أحد كبر كبره، وإن لم يأتي أحد ينتظر حتى ولو فاتت الصلاة، فإنه معذور، فإنه معذور ولا يعقد الصلاة ويتلبس الصلاة وليس معه أحد يصفه، وهذا أحوط. وإلا بعضهم استدل بحديث ابن عباس على هذا المعنى، وأنه مكث فترة النبي صلى الله عليه وسلم يدير خلف الصف، فهذا يدل على أنه لا بأس إذا كان مكث فترة يسيرة قبل أن يركع الإمام فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة إذا صلى خلف الصف، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أداره من خلفه. ولا شك أنه في هذه المرحلة مر بالمكوث خلف إيش؟ خلف الإمام وحده، خلف الإمام وحده، فقالوا لا بأس بالصلاة خلف الصف إذا كان الإمام لم يركع بعد، أو لم يركع الإمام استمر فترة وجاء معه أحد وصف معه، فإن الفدية تذهب بصف بعض الناس معه، وأما إذا استمر إلى انتهاء الصلاة فهذا الذي لا يصلح، هذا الذي لا يصلح. واستدلوا بحديث ابن عباس لأنه مكث فترة خلف الصف وهذا لا يضر بصلاته، قالوا لأن هذه الفترة يسيرة، وكذلك إذا تلبس الشخص قالوا بالصلاة ما لم يركع الإمام فجاء معه أحد صف معه فإن الفذية تذهب وصلاته صحيحة، وأما إذا ركع الإمام ولم يأتي معه أحد فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. والحديث أيضا فيه دلالة على أن الإمام أو على أن الصلاة تنعقد بالصبي، صلاة الجماعة تنعقد بالصبي، فإن ابن عباس كان صغيرا رضي الله تعالى عنه، وقد ذهب الشوافع إلى أن الفريضة والنافلة سواء في انعقاد الجماعة بالصبي، وهذا هو الصحيح، فإذا كان الصبي مميزا فإن الجماعة تنعقد به، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام بابن عباس جماعة، فهذا يدل على أن الجماعة تنعقد بالصبي. ومنهم من قال بأن الجماعة تنعقد بالصبي إذا كانت نافلة، وأما إذا كانت فريضة فلا تنعقد بالصبي الجماعة، يكون معك صبي واحد فقط فلا تكون جماعة، وإنما هذا خاص بالنافلة فقط، واستدلوا بحديث ابن عباس. ومنهم من رأى أن الجماعة لا تنعقد مطلقا بالصبي، لا فريضة ولا نافلة، وهذا القول الثاني الأحناف وهو المشهور عنهم، قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الجماعة لا تنعقد بصبي وحده، لابد معه واحد بالغ، أما صبي فلا تنعقد به الجماعة. هذه ثلاثة أقوال في انعقاد الجماعة بالصبي، من يعيدها؟ ثلاثة أقوال في انعقاد الجماعة بالصبي، هل تنعقد الجماعة بالصبي أو لا تنعقد؟ قول الشافعية أنها تنعقد، وهذا هو الصحيح، فريضة كانت أو نافلة. والثاني أن هذا خاص بالنافلة، جماعة تنعقد بك كما في حديث ابن عباس، أما الفريضة فلا تنعقد الجماعة بالصبي. قول الأحناف أن الجماعة لا تنعقد مطلقا، لا فريضة ولا نافلة، والصحيح أن الجماعة تنعقد بالصبي المميز سواء كانت فريضة أو نافلة، فما جاز في النافلة يجوز في الفريضة، وهكذا العكس، ما جاز في الفريضة جاز في النافلة، لا مانع من ذلك، ما في دليل على المنع. هذا قول الشوافع رحمهم الله تعالى. فعند من أسأله إذا استمر في صلاته عن يسار الإمام فما حكم صلاته؟ استمر في صلاته عن يسار الإمام فلم يتحول ولم يحوله الإمام، فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة عند جماهير أهل العلم، فمن الذي ذهب إلى فساد صلاته؟ تفضل. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى فساد صلاته، والصحيح أن صلاة صحيحة. عندما نسأله كم أقل الجماعة الذي تنعقد به الجماعة؟ كم؟ اثنان. وش الدليل؟ هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع ابن عباس فقط وانعقدت الجماعة، فالجماعة تنعقد باثنين، وتنعقد بالصبي أيضا غير البالغ، هذا هو، مع ما في الحديث من فطانة ابن عباس وذكائه وحرصه على العلم وعلى الاستفادة من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أقواله ومن أفعاله، فإنه بات تلك الليلة لأجل هذا المعنى، ليستفيد شيئا من ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل يا أخي أذن. سؤال أيضا قبل أن يأتي، ما هو رأي الشافعية في مسألة الوقوف عن يسار الإمام؟ هل له أن يتأخر قليلا أم يكون بحذائه؟ قالوا لا بأس أن يتأخر قليلا، يستحب أن يقوم المأموم دونه قليلا، هذا ما عليه دليل. أحسن.